بموت يا ابني وفراقك بيت غيب ده بعدك عني دوب في حضن محبة بس ابني وحشتني وادي النطرون مفيش واحد غدر بيكون كنت في مسكون وحشرت اخوك جيت عندك كيمو الدين في زنزانتي يا نفسي تعبت وتهنت دموعي ما بطلت صمت كفاية يا دنيا بدنت فرمتيني بعد رب يهون حب على قلب محدش غيره كان جام وصور اخواتي وحباي وصدعيني يا سعادة البيت انا قاعد على ذمتين معرفش فين انا متكدر وبجد انا نمت صحيت فتحت اتغربت عن البيت بران يا ريت علشان من الحبس خلاص جبت انا نسيت شاف من الدنيا يا ملويل اتفرم من هدة الحيل اكتئبت نهاري بقى الليل قامت ضربة ما غمضتش من التفكير انا ما نمتش وغير نفسي ما كلمتش تعبت لكن ما نملتش كانت صعبة الحالة بتسوق وانا مؤمن اني في ربنا فوق اتروح الدنيا دي مش على كيف مخلوق ربنا علشان عالم بالليا فتح لي بيبان هو انسان ملوش في ناسة طيب غدا بموت يا ابني وفراقك كان بيتعب ده بعدك عني دوب في حضنك حبة بس ابني وحشتني رحيم بيا يا ضهري انت السند لي محدش في الحياة دي هياخد غيره بيدي يا دار عيني الدنيا فكوم وحبيب قلبي دي تبقى فكوم نسيتني قوم طول ما انا جنبها ما تعبتش وحشاني كتير في غيابها تعبت للتفكير يا حب كبير روحي وام عيالي دي وش نسيت وما انا ما ينفعش انساك وقسمت رغيف يابا معاك ونمت بفرشه وياك وشهور وساعات دعيت لكو يا رب يفك سجنه وترجع وسط اهله مسايا ليكو كلكو يا احلى اخوان وادي النطرون مفيهوش واحد غدر بيخون كنت في مسجون وعشرت اخوات جيت عم بتسوق ورد الوردوش على اجدع ناس من اللي ما جلوش انا ما نسيتكم شو فاكركم عن بالي ما غير انا جيت انا قعد كله في البيت مش هيقبل حد في كوسيت الكلام ده لايه عبيط قال ده مش راجع انا عصام صوصه مين يا ابني انت رحنا كنت جوه وفين رايك عام اسمي سايب بصمه قدامي شهد الشارع كروان ما جال وصاصه مسيطر وظابط حاله مصطفى الجيل ازاي افكرنه بقاش باله يكتب اسطوره والبصمه مسمعه مشهوره حاضرين غايبين يابا دايما ظاهرين في الصوره يابا معاذ اخ ضهري سند وعكاز التوينز والبي ده ناس وفي حياتي وجوده ده اساس عنه ما استغناش وابو طاري بيني ضلط وغطى والخزان على كله فضى في نجاح ده وخلصنا معاه احنا دغدغنا المافيا الحاصل يا عمام الشغل انا غزل والمصر السوشيال ميديا رايك وترند وانتظر وحش المنتج تسلموا مع الساحة ما خلاش